وأن ترحمنا رحمة لا نعذب بعدها أبدا، وأن تسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك هداية نسعد بها في الدنيا والآخرة، ثبتنا على الحق حتى نلقاك، غير مغيرين ولا مبدلين ولا مفتونين ولا مخذولين. اللهم ارزقنا التمسك بالدين والاعتصام بالحبل المتين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكرومين. إله الأولين والآخرين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك ونحن في بيت من بيوتك، ونتوسل إليك بأحب الأشياء إليك وأعظمها زلفى لديك. إله الأولين والآخرين، أن تعز دينك وأن تعلي كلمتك. اللهم جبار السماوات والأرض، نسألك بعزتك أن تدمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم الطف بالإسلام وأهله في مشارق الأرض ومغاربها. اجعل لنا ولإخواننا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إن بالإسلام وأهله من الضيق والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. سبحانك إنا بك وإليك أنبنا، إليك إله الأولين والآخرين، مؤمنين موقنين. نسألك أن تزلزل عروش الظالمين، وأن تقسم ظهورهم، وأن تشتت شملهم، وأن ترفع العافية عنهم. اللهم أغث إخواننا في الشام، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا. اللهم عجل بفرجك، داوي جرحاهم وتقبل موتاهم، واغفر لنا ولهم، ووسع عيشهم، واجبر خاطرهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاقهم، اللهم قوي شكيمة الحق فيهم، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم أغث المشردين والمنكوبين من إخواننا المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين الذين آذوهم واضطهدوهم، اللهم انزع عنهم عافيتك، واشتد عليهم مطأتك، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. لا إله إلا أنت جبار السماوات والأرض. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا وأمعنوا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واقسم ظهورهم، وعسر أمورهم، نكس منارهم ودنس شعارهم. لا إله إلا أنت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم انصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.